بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل مع حضراتكم في قراءة كتاب مقاصد الصلاة لمولانا الإمام العز ابن عبد العزيز ابن عبد السلام السلمي، المولود في دمشق سنة 578 على الراجح، والمنتقل بالقاهرة سنة 660، فقيه شافعي مشارك في علوم كثيرة. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يلا مولانا توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رضي الله عنه وأرضاه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أقم فعل أمر، والصلاة مأمور بها، وقد فرض الله الصلاة ليلة الاثنين 27 من شهر رجب في العام 11 من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر الرسول 50 سنة و8 أشهر، 61، استغفر الله، 51، 50 سنة و8 شهور، 51. الرسول صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة فوق السماوات السبع بعد سدرة المنتهى، في مكان لا يعلمه إلا الله، في مكان لم يصل إليه مخلوق. هذه الصلاة فرضت 50، ثم خففت إلى 5، فصارت 5 في العمل و50 في الثواب والأجر. أول صلاة ظهرت هي صلاة الظهر، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار الكعبة. هذه الصلاة الله يقول لم يقل صلوا، بل قال أقم. أقم أنها إقامة، كأن لها أعمدة ولها بناء ولها أمور كثيرة، فلها شروط الوجوب 4: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. لها شروط صحة حتى تكون الصلاة صحيحة: ستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. طيب، لها أركان، أركان 17: النية وتكبيرة الإحرام والقيام والفاتحة والطمأنينة والركوع والطمأنينة والسجود والطمأنينة والسجود الثاني والجلوس بين السجدتين والاعتدال من الركوع والطمأنينة والتشهد الأخير الجلوس وألفاظ التشهد والصلاة على رسول الله والتسليم الأولى. أما نية الخروج سنة. لها أبعاد 6، سيأتي كل هذا سيأتي. الجلوس للتشهد الأول، ألفاظ التشهد الأول، الصلاة على رسول الله في التشهد الأول، الصلاة على الآل بالتبعية في التشهد الأخير، القنوت في صلاة الصبح، القنوت في الوتر من النصف الثاني من رمضان. لها هيئات: رفع اليدين عند التكبير ودعاء الافتتاح وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسكوت قبل الفاتحة والسكوت بعد الفاتحة والسكوت قبل الركوع وقراءة السورة ولفظ آمين والجهر في مواطن الجهر والسر في مواطن السر والتسليمة الثانية وقول سمع الله لمن حمده وقول ربنا لك الحمد وقول سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي الأعلى وقول رب اغفر لي والدعاء بعد التشهد. 15، شوف 4 شروط وجوب، 6 شروط صحة، 15 أركان، 6 أبعاد، 17 أركان، 15 هيئات، 6 أبعاد، مبطلات 11. عشان كده إقامة. شوف لو تحصل هذا في رأسك تكون مفيد. أنا أقول بسرعة لأنه سيأتي شرحه، لكن شوف الأركان 17، الأبعاد 6، الهيئات 15، المبطلات 11. طيب خليك معايا، شروط الوجوب 4، شروط الصحة 6، السنن قبل الدخول في الصلاة 2. دي أرقام، 1، 2، 3، 4 أرقام تعرفها؟ من لم يعرف ما أقول كيف يصلي؟ أنت تعرف الحمد لله، لكن تعرف بطريقة غير منظمة، تحفظ وخلاص، لا في تركيز في البدايات، في 1 + 1 = 2، لكن 1 + 1 احتمال يساوي 2 إجابة لابد أن تكون خطأ. نحن نريد أن نعبد الله باليقين، لا نريد أن نعبد الله بالشك. ومن هنا إن الله لا يعبد عليها على جهل. قول يا ابني. فالفرض منها من أفعال القلوب النية والإخلاص والإيمان. طيب النية لغة القصد، عمل قلبي، واصطلاحا قصد الشيء مقترنا بفعله. أين محل النية؟ القلب. حكم التلفظ بالنية مستحب، مستحب. ليه مولانا؟ التلفظ بالنية ما هو إلا تأكيد لما في القلب، بدعة، ليس بدعة لأنه ليس اختراع. التلفظ بالنية تأكيد لما فين؟ في القلب. نويت صلاة الجمعة حاضرا ركعتين، الله يعلم هذا، الله يعلم كل شيء قبل أن نتكلم. طب لماذا نستر العورة؟ الله يرانا ونحن نرتدي الملابس، يرانا من غير ملابس، صح ولا مخطئ؟ يقول لك كيف تقول نويت صلاة الجمعة؟ الله يسمع يا أخي. لكيف نستر العورة والله يرانا بعورة ومن غير عورة؟ يعني الكلام صعب شوية، عايز بالراحة شوية. بدعة، يعني إيه بدعة؟ هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات وهذا يكتب البدعة. ليس، لا يوجد هنا ملائكة، يوجد هنا مكان، هنا مكان. احنا اكلنا اليوم، اكلنا ارز دجين، ففي هنا، في هنا ناسي دجين. لكن كيف يعني؟ الامر لازم الواحد يمشي بالراحه. ما اللسان الا مترجم عما في القلب، وما في القلب يخرج عن طريق اللسان وصفحه الملك. قلب حزين الوجه باين حزين، قلب فرحان الوجه باين فرحان، غير كده في خطا. طيب ما محل النية؟ قبل الصلاة، ليس بعد الصلاة. طب إذا خطأ اللسان، أنا أريد نويت صلاة العصر لكن لساني يخطئ فقال نويت صلاة الظهر، القلب فيه إيه؟ خلاص الصلاة صحيحة. فإذا أخطأ اللسان ما فيش مشكلة. النية ركن. ها نين الإخلاص، هي الإخلاص. أنت تصلي لله ولا لغير الله؟ فإن كنت تصلي لغير الله أنت كافر. رجل يصلي للشيطان كافر. طب إن كنت تصلي لله لكن تحب أن يراك الناس أنت مرتاب. ما هو الرياء؟ أن ترى الخلق في الأفعال. ما هو الإخلاص؟ أن ترى الله في الأفعال. ما الفرق بين الرياء والإخلاص؟ أن المرتاء، المكان واسع يا مولانا، المكان واسع، تعال هنا أخوانا الشباب، تعالوا كده شوي، بسم الله الرحمن الرحيم، تعال على مولانا ماليزيا، خش هنا. أنت ماليزيا ولا إندونيسيا؟ إندونيسيا المتواضع، خش على طول، خش شوي. ماليزيا هو اللي يقعد جنبه 2 متر فاضي من كل الاتجاهات. ليه كده؟ يبدو انني اغير رايي، يبدو ان في في في اندونيسي مسرف. ليه كده يا ابني؟ استغفر الله، انت اسمك ضياء على اسم الرجل الابيض. تعرف الرجل الابيض؟ الرجل الابيض هو الذي يتزوج بالمراه الجميله. فالرجل الابيض لا يتزوج الا جميله. تلاقيها؟ تلاقيها ولا؟ جميله، تعرف جميله؟ انا والله تعرف جميله. الخبر معروف. صار عالمي. يقولون أن الشيخ يفضح طلابه، هم مفضوحين، أنا أؤكد فقط. آه. شاش كده. شفتش انت السيدة خديجة وهي بتاكل النهاردة عملت انتصارات محققة، عملت انتصارات في الطعام محققة، علشان تأكل أرزاية واحدة أفسدت 1000 أرزاية. كويس، كبزير طلع على أبوها مبزير. شباب، الإخلاص عمل قلبي. ما معنى الإخلاص؟ أن ترى الله في العمل. ما معنى الرياء؟ عمل قلبي أيضا، الرياء عمل قلبي، لكن أن ترى الناس في العمل، بس أدي الفرق. فالفرق بين الإخلاص والرياء شعرة شعرة، لكن ستعمل ستعمل. ها، من يصلي لله مخلص، ومن يصلي للناس ها مرتاح، ومن يصلي لغير الله كافر. ومن هنا قالوا الرياء شرك أصغر، والرياء مرض من أمراض القلب. ما علاج الرياء؟ ألا ترى الخلق وترى الخالق. نحن الآن نعطي درس، سبحان الله، إنهم يذهبون إلى الدروس، ما شاء الله، أنت جئت حتى يقول الناس أنك جئت للدرس ولا جئت لله. أنا خائف الشيطان يضحك علي. لا تفكر، افعل أمورك عادي ولا تفكر. مرة مع مرة الشيطان لن يجد لك سبيلا، لكن إن وقعت للشيطان فقالوا فعل العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك، لأنك أشركت الخوف من الناس مع الخوف من الله. فلو تفعل من أجل الناس أنت مرتاح، ولو تترك من أجل الناس أنت إيه؟ مشرك. هذا الكلام نص عليه الإمام النووي في رياض الصالحين. نص عليه الإمام النووي في رياض ليها الصالحين. قول يا رب. والمندوب من ذلك شيئان. ما هو المندوب؟ ما ها يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. قول يا سيدي. والمندوب من ذلك شيئان، احدهما الذل والخضوع والخشوع. لمين؟ اما لله واما لغير الله. من كان مذلول لله اعزه الله عند خلقه. إن عرفت حقيقة العبد تؤمن بالله. ما العبد؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ يعني متروك. فلا تخف من العبد ولا تزل للعبد، اجعل خوفك لله واجعل ذلك لله، تنجو من الدنيا وما فيها. والثاني ملاحظة معاني أذكار الصلاة وقراءة القرآن. كيف يصل الإنسان إلى درجة الخشوع؟ من أسباب الخشوع أنك تذهب إلى المسجد مبكرا. اثنين، تسبغ الوضوء، تتوضأ جيد. ثلاثة، تمشي في سكينة. أربعة، تتزين للصلاة. خمسة، تنتظر وقت الصلاة يهيئك. ستة، إذا صليت رجاء أن تصلي بآيات تفهم معناها. فلو قرأت بآيات تفهم معناها استطعت أن تعيش مع الحكاية، مع القصة، مع الآيات، مع الحوار. هذه الأمور تساعدك في أن تصل إلى الخشوع، والخشوع هو روح الصلاة. والخشوع روح الإيه؟ الصلاة. قول يا رب. ثم حقوق الصلاة منقسمة إلى واجب ومندوب. إيه الواجب؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إيه المندوب؟ المندوب والسنة والأدب والأولى كله بمعنى واحد، يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. قل سيدي. فحق الله في الفاتحة في شطرها الأول لأنه ثناء عليه، وحق المصلي أو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا ثناء على الله ثم انا ادعو اياك نعبد اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم كده انت تدعو لنفسك. وحق المصلي في الشطر الثاني لانه استعانه بالله وتضرع اليه. حكم الفاتحه ايه؟ حكم قراءه الفاتحه ايه؟ حكم قراءه واجب ركن فرض عندنا في الصلاه واحد. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. حديث قدسي أخرجه مسلم. إذا قال عبدي الحمد لله قال الله أثنى حمدني عبدي أثنى علي عبدي سألني عبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله ها حمدني عبدي. الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد سألني عبدي ولعبدي ما سأل. أدي الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبينها وبين عبدي. الفاتحة ركن، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ما هي أم الكتاب؟ أم يعني مصدر، والمصدر يكون في البداية. فأم الكتاب الفاتحة. وهذان الحقان واجبان عند جمهور العلماء، وانفرد الرب سبحانه وتعالى بالتكبير والقيام والركوع والتسبيح فيه والاعتلال عنه والذكر فيه وفي السجود. الذكر في الركوع سبحان ربي العظيم مرة كويس، حكمها هيئة، ثلاث مرات أقل القليل 11، كثير الكثير. حكم سبحان ربي الأعلى مرة تحققت الهيئة، ثلاثة أقل القليل 11، كثير الكثير. ما حكم سبحان ربي العظيم هيئة؟ إن فعلت أخذنا الثواب، وإن لم نفعل لا ثواب ولا عقاب. رجل قال الله أكبر ويركع ولا يتكلم في الركوع، سمع الله لمن حمده ولم يتكلم، ثم يسجد، صلاته صحيحة وإلا أنه ترك هيئتين. هل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. وأما الدعاء في الجلوس بين السجدتين فمختص بالعبد مع ما يستحق. رب اغفر لي حكمه هيئة. فمختص بالعبد مع ما يستحق الرب من الضراعة والتذلل. وهذه أذكار مندوبة سوى تكبيرة الإحرام فإنها واجبة. طيب استناني بقى. أول حاجة، من يبدأ بالصلاة ماذا يفعل؟ خليك معايا كده عشان ربنا يكرمنا. ثياب طاهر شرط ولا ركن؟ صحة ولا وجوب؟ صحة. كويس كويس. طهارة البدن صحة، طهارة المكان صحة، إيه شروط الوجود؟ إسلام، بلوغ، العقل، النقاء من الحيض و النية ركن، استقبال القبلة شرط. لا لا شرط شرط. اسمك إيه؟ هشام. إيه؟ هشام. ايه الاسماء الجميله؟ اسمك هشام، اسم جميل قوي، مين سماك هذا الاسم؟ ابي. ابوك؟ نعم. اسمه ايه ابوك؟ انم. ايه؟ انم. انم؟ نعم. يعني انت اسمك هشام انم؟ اسمك افضل من اسم ابيك. يعني ايه انم؟ انام. انام؟ هشام ينام؟ أنام يعني أنام؟ أنام. بالعربي يعني هشام أنام. نعم. إيه ده؟ أيوه أنام يعني رب الأنام. برضه هشام أفضل من أنام. مشكلة. لكن أنا لا أريدك أن تنام. مسلم. تزوجت ولا لسه؟ لا أعزب. أعزب ستزوج إن شاء الله. كم سنة في مصر؟ سنة ونصف. أنت عجوز، سنة ونصف كثير. خلاص إن شاء الله تتزوج بإذن الله. أنا أبحث لك عن زوجة. ألف مبروك. ولا عندك زوجة في البلد؟ بصراحة لا تكذب. أنت مولانا اسمك إيه؟ إلهام. أنت سنة كام؟ شهر. لا في أي السنين في المدرسة اللغة مركز لغة؟ لما أدخل. وأنت مولانا اسمك إيه؟ رفيف. رفيف. طيب النية، استقبل القبلة، أرفع يدي، الله أكبر. الله أكبر ركن. رفع اليدين هيئة. ما الفرق بين السنة والهيئة؟ كل سنن، لكن الأبعاد، سنة الأبعاد تسجد للسهو، سنة الهيئة لا تسجد للسهو ولا تعين. في كم مرة أرفع يدي؟ 4 مرات. عند بداية الصلاة تكبيرة الإحرام الله أكبر، عند الركوع سمع الله لمن حمد، الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأوسط. حكم تكبيرة الإحرام ركن، ولا بد أن تكون بلفظ الله أكبر أو الله الأكبر، ولا بد من الترتيب، فلا تقول الله ثم تسكت ساعة أكبر، ولا تقل أكبر الله خلاص، ولا تضع واو الله وأكبر، لا هي الله أكبر. 15 شرط موجودة في كتاب الإمتاع. عندك كتاب الإمتاع؟ من أين حصلت عليه؟ من مجلة عربي. الشيخ يوزعه مجانا لكن محروم. الشيخ يوزعه مجانا لكن محروم. طيب يا شباب، قلت أكرر، من يريد كتب من كتبي نحن نعطي، لا تشتري، نفعل دورة تأخذ الكتاب لا تشتري، خلاص توفر 20 جنيه 50 جنيه، تشتري بها سجاير، تشتري بها تساهم منا في طلب العلم. عندك الإمتاع سيد هشام؟ عندي. والله جبته منين؟ من سنة ونص. عجوز الواد عجوز. شباب، أنا أضع يدي عند قلبي ثم اليمنى فوق اليسرى هيئة. أقول دعاء التوجه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هيئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقال سرا في كل الركعات هيئة. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة ركن. آمين هيئة. كل القرآن بعد الفاتحة كله هيئة. يسكت حتى يتأهل للركوع هيئة. إن يركع ركن، يطمئن ركن، سبحان ربي العظيم هيئة، سمع الله لمن حمده يرفع ركن، يطمئن ركن، ربنا لك الحمد هيئة. الله أكبر تكبيرة الإحرام ركن، كل التكبيرات بعدها هيئة. سجد على 7 أعظم، ركن 1 2 3، الركبتين 5، القدمين 7. الجلوس بين السجدتين ركن، الطمأنينة في السجدة ركن. الجلوس للتشهد الأول أبعاد، ألفاظ التشهد أبعاد، الصلاة على رسول الله أبعاد، الجلوس للتشهد الأخير ركن، ألفاظ التحيات ركن، الصلاة على رسول الله ركن، الصلاة على آل رسول الله في التشهد الأول مكروه، وفي التشهد الثاني أبعاد. السلام عليكم الأولى ركن، ورحمة الله هيئة، وبركاته ليست مذهبنا. كل التسليمة الثانية هيئة. قول لي حبيبي. وأما التشهد الأول والأخير فيشتملان على حق الله تعالى وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق المصلي وحق أهل الإيمان. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فحق الله ما كان ثناء على الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثناء بالسين يعني النور. الثناء بالثاء يعني ايه؟ المدح. وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم التسليم عليه مع الشهادة له. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك ده التسليم. أيها النبي ده الاعتراف. مع الشهادة له بالرسالة في التشهد والصلاة عليه في التشهد والصلاة على آله في الأخير وسائر المؤمنين في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن السلام مصدر سلم يسلم سلاما، وقيل إنه جمع سلامة كملامة وملام، فهو دعاء بالسلامة من جميع المعاطب والآفات، ولذلك جعل تحية من عند الله مباركة طيبة، ولا شيء أفضل من السلامة من الشرور والآفات. طيب، حكم الصلاة على رسول الله في التشهد الأول أبعاد. يعني أبعاد، يعني من لم يصلي على رسول الله سجد سجدتين سهو. ما حكم سجدتين السهو؟ سنة. سنة محلها بعد التشهد وقبل السلام. طيب إذا قال السلام عليكم، السلام عليكم، ممكن يسجد للسهو؟ ممكن، إذا نسي أن يسجد للسهو في الصلاة وكان الفاصل قليلا. كان الفاصل إيه؟ حكم الصلاة على رسول الله في التشهد الأخير ركن لابد أن يأتي به. طب حكم الصلاة على الآل بالتبعية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في التشهد الأول مكروه، في التشهد الثاني أبعاد. مين اللي أبعاد؟ الصلاة على الآل. الصلاة على مين؟ على الآل. ولا شيء أفضل من السلامة من الشرور والآفات، ولا سيما في الطاعات والعبادات. وكذلك دعاه لنفسه وللمؤمنين في آخر الصلاة والتسليم الذي يخرج به من الصلاة مختص بمن حضره من عباد الله المؤمنين. فانظر إلى ما جمعته الصلوات من الخيرات واشتملت عليه من البركات، وكيف بدأ أولها بالله عز وجل. إيه هي؟ أو بدأت الله، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، واختتمناها السلام عليكم ورحمة الله. أولها الله وآخرها الله. وأنتم تعلمون الرواية لم تقوم الساعة على امرئ يقول إيها الله. ثم بطلب أنا أسمع. ثم أنا. ثم اشتملت الصلاة على إيه؟ الصلاة ذكر ودعاء. قرآن، أعظم سورة في القرآن الفاتحة أقرأها. اسم الله. في صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكل صلاة 10 حسنات و10 سيئات تمحى و10 درجات في الجنة، ويعطيك الله شجرة في الجنة. كل ده بكلمة أسأل. اللهم صل على سيدنا محمد. من صلى بها، من صلى على رسول الله مرة صلى الله 10، ومن صلى 10 صلى الله 100، ومن صلى 100 صلى الله 1000، ومن صلى 1000 زاحم كتفه كتفه. يريد أن يدخل الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم صلاة علي. أحب من أحب حبيبي وأبغض من أبغض حبيبي. يا رسول الله أنا أريد أن أقابل المولى وأعددت له الصلاة علي. قال أفلح إن صدق. الصلاة على رسول الله من أحب الأذكار. حب الأذكار إمتى؟ حب الأذكار في أعظم يوم وأعظم ليلة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. الصلاة فيها لقاء بينك وبين الله. من أراد أن الله يكلمه يقرأ قرآن، ومن أراد أن يكلم الله يصلي. الصلاة فيها قراءة القرآن وفيها كلام مع الله. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، إن نجا منها الله يسر له كل الأمور، إن لم ينجو ماذا نفعل له؟ ولفي ثم بطلب أفضل المهمات وهو هداية الصراط المستقيم إلى الله، وختم آخرها بالثناء على الله عز وجل بالتحيات، ثم بالأهم بعده وهو نفس المصلي إذ يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني في حوار أقول لكم، الرسول جبريل قال له: تقدم، فإن تقدمت اخترقت، وإن تقدمت احترقت. إن تقدمت بتاء الفاعل المفتوحة، ما معناها؟ يعني إن تقدمت أنت يا رسول الله تمشي، لأنك مأزون، الله أزن لك. أما أنا جبريل، إن تقدمت بتاء الفاعل المضمومة احترقت، لأنني خالفت الأمر. فتقدم مولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكان لا يعرفه أحد، فسلم الله عليه: السلام عليك أيها النبي. فرد الرسول السلام وقال: السلام علينا. علينا من مين؟ الله والرسول. طب إحنا فين؟ إحنا مش موجودين. مش موجودين. أنا ذهبت كده عند رئيس إندونيسيا أو ماليزيا، قال لي: إزيك يا مولانا؟ قلت له: كويس. قال لي: عاوز حاجة؟ أهو. قلت له: عاوز حاجة. عاوز إيه؟ عاوز ليه أنا؟ عاوز ليه أنا؟ أنا عاوز أكل ستيه، عايز أكل ناسي، عايز أكل بطاطس. لكن أنا أقول له: يا مولانا، أنا مولانا السيد عبد الحميد أبو شفعي، أنا عاوز نعينه في الحكومة. مستحيل. السيد تيرتو عايزه لما يجي إندونيسيا نقبض عليه. ليس لي علاقة لا بعبد الحميد ولا بتيرتو، أنا أفكر فين؟ في نفسي. الرسول جالس في مكان ومشى في مكان لم يصل إليه مخلوق بعد سدرة المنتهى. الله يسلم عليه: السلام عليك أيها النبي. فأراد أن يذكرنا في الحضرة العلية، أراد أن يأتي بذكر أمته: السلام علينا وعلى عباد الله الإيه. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكرنا في هذه المواقف الجميلة، فسلم علينا في حضرة الله وذكرنا عند الله، لأنه يحبنا أكثر من نفسه. قول يا شيخ بقى. ثم الصلاة مشتملة على الباقيات الصالحات المشتملة على الثناء على الله. الباقيات الصالحات التي تبقى معك في قبرك: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله. سبعة قالها إبراهيم للرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج والإسراء: أعلم أمتك أن الجنة أرض خصبة صالحة للزراعة، نبتها غرزها بمجرد ما تقول سبحان الله تنبت شجرة، الحمد لله شجرة، الله أكبر شجرة، لا إله إلا الله شجرة، ما شاء الله شجرة، سبحان بسم الله شجرة. ولا يضر بأيها تبدأ: الحمد لله، بسم الله، ما شاء الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، كما تشاء. بكل تسبيحة عشر حسنات، عشر سيئات تمحى، عشر درجات ترفع بها من الأرض كمان. بكل تسبيحة غفران الذنوب عشرة، وتحصل على حسنات عشرة، كأنه من الله أوكازيون، أوكازيون في خصم في رأس المال وفي زيادة في الأرباح. قل سيدي: المشتملة على الثناء على الله بجميع ضروب الجلال ونعوت الكمال، تارة بالتفضيل وتارة بالإجمال، فهي مشتملة على الحمد الذي في قراءة الفاتحة وفي الرفع من الركوع، وهي جارية بجميع صفات الكمال لاستغراق الألف واللام فيها. يعني ايه معنى الكلام ده؟ ايه استغراق الألف واللام؟ الحمد لله، ده هنا عندنا اثنين، اي الحمد لله في مضاف محذوف، في متعلق محذوف، قصدي اي الحمد كله لله، او الحمد مستقر لمنها لله. ما هو من لم يحمد الله كيف ياكل ويشرب؟ عندما جاء الرجل وقال يا مولانا ابراهيم بن ادم رخص لي في الزنا، تعرفون القصه ولا لا تعرفون؟ تعرفوا القصه؟ انا احكي، ايه المشكله يعني؟ ولا مش حاجه. قال رجل يا مولانا ابراهيم بن ادهم انا اريد ان ارتكب الزنا. فابراهيم بن ادهم لم يقل له حرام ولم يقل له حلال، قال افعل لكن بخمس شروط يعجزه حتى يستطيع الانسان ان يفهم انه على خطر. لكن هو لم يصدمه، ربما صدمه الكتاب، ربما صدمه، يعني الرجل يعاند والانسان يحب العناد. هذا جميل، ده بكم؟ 200 جنيه. ده ب 50؟ 50. انا عندي طريقه تحصل على مثل هذا الكتاب مجانا. مجانا، قل لي كيف؟ قل لي كيف؟ تاتي باوراق وتكتبها. لا امزح، ستستفيد استفاده عظيمه جدا. صح كتبته؟ لانه كلما يكتب كلما يهتم يتذكر. بس ده شرح وده متن ولا ايه؟ مش فاهم. ايوه. 50 جنيه. ده لم مس ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ 50 جنيه. 50 جنيه جميل ولا 50 جنيه جميلة؟ جميلة إذا مؤنث. فهل لمسوه ينقض ولا لا ينقض؟ ينقض، لمسوه لا ينقض، لكن ثمنه يضر، والإسلام لا ضرر ولا. خمسين جنيه، يا سلام. 50 جنيه. أنا كنت أتذكر أذهب إلى مكتبة الحلبي، لا أمزح، ممكن 5 جنيه أخرج بشنطة مملوءة من الكتب. التنبيه للشيرازي 2 جنيه، شرح القوسني على المختصر الأخضر 80 قرش. كتب كثيرة اشتريتها بربع جنيه. كان أغلى كتاب عند الحلبي في الكتب بتاعتنا كان مغني المحتاج، كان ب21 جنيه، وكنت أراه وأقول له سلام عليكم دار قوم المؤمنين. اشتريته كثير، لكن كان ب21 جنيه، مبلغ يعني مبلغ كبير. انا 5 جنيه اشتري شنط، لكن سبحان الله 50 جنيه. هذه من علامات الساعة، عدم البركة في الأشياء من علامات الساعة. ده 50 جنيه عشان مطبوع في مصر، لكن لو مطبوع برا كان ممكن 200 جنيه كمان. في الجنة نحن إن شاء الله سنفتي نصدر فتوى بتحريم شراء الكتب. بس نحن نجمع الأدلة، من عنده أدلة يساعدني. هنا مولانا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومنا دعاء. ومن ايها دعاء، هذا عند الجمهور. قول يا سيدي. كذلك وهي مشتملة على التسبيح الدال على التبرؤ من العيوب والنقصان. وعلى التكبير الدال على استغراقه بجميع صفات الكمال ما لم يقف عليه ملك مقرب. ملك مقرب، احنا عندما نقول اكبر يعني الكامل فين؟ في الذات. كلمة اكبر الكامل في الذات. طب الجليل الكامل في الصفات. طب العظيم الكامل في الذات وفي الصفات. الكبير الكامل فين؟ في الذات. الجليل الكامل فين؟ الصفات. العظيم الكامل في الذات والصفات. يلا. ما لم يقف عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم على الشهادة بالتوحيد في قوله أشهد أن لا إله إلا الله. والتوحيد راجع إلى تفرده باستحقاق العبودية على جميع البرية، ولا يستحق ذلك إلا من اتصف بما البرية من الخلق. فإذا فضل الله رسوله صلى الله عليه وسلم على كل خلق لا شك أنه وهبه من المناقب والمحامد ما لم يعطيه لأحد من الخلق. وإنك لعلى خلق أن السيد ولدي، ما دام خص بالسيادة إذا أعطى نعم لم يعطيها لأحد من قبل. وقد جعلت حلية لقراءة القرآن المشتمل على علم الأولين والآخرين فيما يتعلق بأمور الدين. الفاتحة أعظم سورة في القرآن. قالوا إن الكتب السماوية خيرها كله في القرآن، وخير القرآن في الفاتحة، وخير الفاتحة البسملة. أعظم آية الكرسي، أعظم سورة الفاتحة، معروف. هذه أقوالها من جهة الإجمال، وأما أفعالها فالقيام فيها أحد ضروب التعظيم، والركوع والسجود كذلك. ليه الركوع والسجود؟ أنت عندما تقف تقف ثابت، فين عينك؟ عينك في الأرض، هذه ذل لله. لماذا أنت مذلول لله؟ لأنك تقف أمام العظيم. طيب عندما تقول الله أكبر كأنك تقول الله أكبر مني ومن غيري ومن كل الخلق. بسم الله أطلب العون والمساعدة من الله الرحمن الرحيم. عندما تقرأ هذه الصورة أنت تقرأ وأنت ثابت ذل. طب عندما تركع أنت لا تجعل هامتك التي خلقها الله أعلى أسفل إلا لله. فإن وضعت رأسك في التراب كلما سجدت كلما اقتربت، فكلما تواضعت لله كلما رفعك الله، وكلما تكبرت على الله ليس لنا بك علاقة. فما جزاء المتكبر؟ جهنم. وما جزاء المتواضع؟ من تواضع لله رفعه الله وأعزه وأجله، ومن مجد الله سرا وعلانية أظهره الله بين خلقه. ولزي. ولهذا اختص الركوع بقوله سبحان ربي العظيم، لأن العظمة تقتضي الذلة والخضوع. العظمة عبارة عن إيه؟ العظيم عبارة عن إيه؟ جليل زائد كبير يساوي عظيم. جليل كامل في الصفات زائد، تعرفون زائد؟ جليل كامل في الصفات زائد كبير كامل في الذات يساوي كامل في الصفات والذات اللي هو مين؟ العظيم. التمجيد بمعنى التعظيم. فلما صار إلى مجال التذلل اعترف للمعبود بالعظمة الموجبة لذلك الخضوع. فلما صار إلى السجود وهو أشد تذللا من الركوع اختص بقوله سبحان ربي الأعلى، فإنه لما صار إلى غاية الخضوع اعترف للمعبود باستحقاقه العلو المقتضي لغاية الخضوع، وأخرج قيامها وقعودها وركوعها وسجودها عن المعتاد لئلا يشتبه ما يفعل لله بما يفعل لغير الله. يعني أنا عندما أسلم على واحد أقول كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله، لا أقول له أنت أكبر. لم يسمى أحد باسم الله أبداً، لا مسلم ولا كافر. اسمك إيه؟ اسمي الله. مستحيل مستحيل. في اسمين لم يسمى بها أحد أبداً، الله والرحمن. أنا ممكن أصف واحد خليك رحيم، لكن مستحيل أقول له خليك رحمن، خليك رجل، لكن لا أقول له خليك الله. استغفر الله، الله اختص بهذا بنفسه، اختص باسم الله لنفسه واختص باسم الرحمن لنفسه. لئلا يشتبه ما يفعل لله بما يفعل لغير الله كاستقبال القبلة وغير ذلك من الهيئات. ولما كان القيام والقعود فيها مشبها لقيام العادة من وجه، وجب في بعض كحسن القيام والقعود أن يخرجه عن مشابهة المعتاد. يعني أنا إن جاءني ضيف أقوم، طب أنا في الصلاة أقوم؟ لا، نحن عندما يأتي الضيف نحن نقوم ونصافح، لكن عند الله نحن نقوم ونكبر. ما هذه الحركة؟ أنا أرمي الدنيا خلف ظهري. عندما يأتي رجل نقول له السلام عليكم، عندما نأتي للصلاة نقول الله أكبر. عندما يأتي إنسان نحن نسأله عن حاله، لكن عندما نصلي نحن نعظم ونمجد الله. فهمت؟ عندما يأتي إنسان إن وقفنا نجلس، لكن في الصلاة نقف ونركع ونجلس ونسجد. أدي في خلاف بين استقبالنا لعبادة الله وبين استقبالنا لعباد الله، ففي فرق بين العبادة والعابد. ورسيد. ولما أشار الركوع والسجود بصورتهما لم يجب فيهما ذكر، وإذا ميزت أفعالها عن أفعال عادة الإنسان فأولى أن تتميز عن أفعال الحيوان، ولذلك نهي فيها عن الإكعاء وعن تدبيج الحمار ونحو تدبيج الحمار. يعني ارجع كده سطر. فلذلك نهي فيها عن الإكعاء وعن تدبيج الحمار. ايه تدبيج الحمار ده؟ يعني مش فاهم، انا مش فاهم الحمار. سطر الكام؟ فين تقرأ؟ أربعة. قبل الأول، قبل الأول. هنا؟ أربعة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أيوه. ولما كان القيام والقعود فيها مشبها لقيام العادة من وجه، وجب في بعض كحسن القيام والقعود اللي هو الطمأنينة أن يخرجه عن مشابهة المعتاد. ولما أشار الركوع والسجود بصورتهما لم يجب فيهما ذكر. إذا ركع الإنسان تحقق الركوع وتحقق الركن حتى ولو لم يكن سبحان ربي العظيم، وإذا سجد الإنسان تحقق الركن حتى ولو لم يتكلم. فالله أمرنا بالسجود، أما الذكر في السجود فهو هيئة، والطمأنينة حال الركوع وحال السجود ركن. وإذا ميزت أفعالها عن أقوالها عادة الإنسان فأولى أن تتميز عن أفعال الحيوان. الحيوان يستطيع أن يسجد كما أنت تسجد؟ لا. يقوم كما أنت تقوم؟ لا. يركع كما أنت تركع؟ لا. إذن أفعال الصلاة، هذه الأفعال لا يقوى على فعلها إلا الإنسان، فميزت عن حركات الحمار وعن حركات الدواب والحيوان. فهمت يا ابني؟ حتى تكون هذه الهيئة لا يستطيع الحمار ولا الحصان أن يفعل هكذا، لا يستطيع أن يفعل هكذا، لا يستطيع الحمار أن يسجد على سبعة. فهمتم؟ لا يستطيع الحمار أن يأتي بقدميه إلى ركبتيه، لكن أنت تستطيع. فكأن هيئة الصلاة لا يستطيع فعلها إلا مين؟ إنسان فقط. ولا سيد الترويج الحمار هو ده حركاته، حركة بتاعته، صورته. الحمار عندما يجلس يجلس إزاي، عندما يقوم يقوم إزاي، عندما يمشي يمشي إزاي، أنت تخالفه. ونحو ذلك فيعود إلى ملاحظة المعاني. وعلى الجملة فالعلم بأحوال القلوب ثلاثة. واحد، الأول ما يتعلق بالله وحده. إيه اللي يتعلق بالله وحده؟ العقيدة، أن تصف الله بكل كمال وأن تنزه عن كل نقص. ده إجمالا، وتعرف تفصيلا 20 صفة واجب، 20 صفة مستحيل، 10 جائز لله ورسوله. كمعرفته والإيمان به وملاحظة جلاله وكماله، وقولك سبحان الله والحمد لله، فهذا إقبال على الله عز وجل بالكلية. الله، يعني إقبال على الله بالكلية. عندما تقول سبحان الله في الصلاة، عندما تقول الحمد لله، عندما تقول الله أكبر، كل الأذكار في الصلاة أنت لا تخاطب إلا الله. ومن هنا الله يقربك، ومن هنا وجعلت قرة عيني فين؟ في الصلاة. ومن هنا يا بلال أرحنا بالإيه؟ بالصلاة. كلها لله، مدام كلها لله. الرسول إذا أهدي إليه هدية صلى الله عليه وسلم كان يكافئ، فما بالك بالله إذا أهدي إليه هدية يكافئ بغفران الذنوب وبسعة الأرزاق وبدخول الجنة. قول يا سيدي. الثالث ما يتعلق بالله من وجه وبغيره من وجه، كحال الخوف والرجاء. الثاني ما يتعلق بغيره. الثاني ما يتعلق بغير الله كملاحظة مجرد الأمور الدنيوية والأعراض الدنية، فقولك قمت وقعدت وخرجت، فهذه إعراض عن الله بالكلية. نحن لا نتكلم بكلام ليس قرآن ولا دعاء ولا ذكر. الثالث ما يتعلق بالله من وجه وبغيره من وجه، كحال الخوف والرجاء، فإنهما يتعلقان. الخوف مما سيفعله الله بك في المستقبل، الرجاء الطمأنينة لما يفعله في المستقبل. فإنهما يتعلقان بما يصدر عن القدرة والإرادة من جلب نفع أو دفع شر، وذلك إقبال على الله من وجه والإعراض من وجه آخر، وكذلك توكل مع التوكل هو اعتماد. في فرق بين التوكل والتواكل. التوكل أن تترك الأمر إلى الله مع أخذك بالأسباب، التواكل أن تترك الأمر كله بدون أخذ بالأسباب. ومن هنا التوكل محمول، لكن التواكل مذموم. وكذلك توكل مع عريه فيه نقص. مين عريه ده؟ مش حال انت بتقرأ ولا بقرأ؟ وضح العبارة، كمل العبارة. ها، وكذلك ايه التوكل؟ ايوه، مع عريه. انا مش عارف، انا اللي اقرأ ولا انت اللي تقرأ؟ الشطر الاخير. الشطر الاخير فين؟ صفحة 4. معلش يا شباب، إنه أندونيسي. وذلك إقبال على الله من وجه والإعراض من وجه آخر، وكذلك التوكل مع من؟ مع إيه؟ يعني عريش يعني. لا، لها فيه نقص. تعتمد على الله ولا تعتمد على غير الله؟ فإن اعتمدت على الله أنت مع الله، وإن اعتمدت على غير الله تخليت عن كل شيء، كما يتخلى الإنسان عن ثيابه. فهمت؟ ايه الثياب؟ من الذي يستر؟ الثياب يستر ولا الله الذي يستر؟ الله. لكن الثياب سبب. الثياب ايه؟ سبب. عريه فيه نقص. فإن ها ها فإن حقيقة مع ربي. يمكن مع ربي. كمل بس كمل كمل. وكذلك التوكل مع ربه فيه نقص. لا لا لا, لا أنا شايف توكل على. إزاي يا ابني؟ إزاي يا حبيبي؟ عارف لك عارف من العوامل يا ابني. متى يرفع الفعل المضارع إن كان عاري عن عوامل النصب والإيه والجر؟ فإن حقيقة اعتماد القلب على الله فيما يعطيه أو شوف فيما يعتمد القلب على الله، لأن القلب بيت القصيد. عندما جاء الأعرابي وقال للعبد لخادمه ائتني بأفضل ما في الشاة، فجاء بالقلب واللسان. مرة أخرى قال اذبح شاة وائتني بأقبح ما فيها، فجاء بالقلب واللسان. قال ما باله؟ قال إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد، والنية محلها. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. كان الناس في الماضي ملابسهم متسخة وقلوبهم نظيفة، فكانوا أولياء. فصار الناس اليوم ملابسهم نظيفة وقلوبهم متسخة. قل يا ابني. فيما يعطيه أو يمنعه فله تعلق بالقدرة، ولكن سببه من النفس من جهة ملاحظة بها لأضرابها، وذلك شغل بغير الله. فكأنه في الصلاة هو يقف بين يدي الله ويسمع القرآن، لكن قلبه في السوق، قلبه في المتجر، قلبه خارج الصلاة. كيف يقف الإنسان أمام الله ولا يفكر إلا في الله؟ تدريب. تدريب كيف يتضرر؟ ها حد فاكر؟ اعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه فإنه. هو ده اللي أنا كنت عايز أحكيه لك. لما جه مولانا إبراهيم ابن آدم وراح للراجل قال له أنا عايز أزني، قال له أزني لكن بخمس شروط. الخمس شروط كلها تدور حول الله. لا تزني على أرض الله، لا تزني وأنت تأكل من رزق الله، لا تزني في مكان يراك فيه الله. إذا جاءت ملك الموت ليقبض روحك للحساب قل له لن أذهب معك. إذا جاءت زبانية جهنم ليأخذوك إلى النار قل لهم لن أذهب معكم. إن استطعت فافعل ما تشاء. فالرجل خرج ولم يعد زانيا أبدا. لأن مولانا إبراهيم بن أدهم ذكره بالله. الطعام طعام الله، والأرض أرض الله، والقدرة قدرة الله، والنبات نبات الله، وأنت تحت سمعه وبصره وإحاطته، وملك الموت في الانتظار، وجهنم تستعد للقائك أيها العاصي. لماذا ترتكب الزنا؟ فما كان من الرجل إلا أن تاب ولم يفعلها مرة أخرى. ولسي. ولما كان مقصود الصلاة الذكرى وجب أن يتعرف قدر المذكور وملاحظته ليلزم مع الأدب، فافتتح بالتكبير الدال على الكبرياء. هو مين اللي بيتكبر؟ الكبرياء وها العظمة رداء والكبرياء العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما إيها أخذته ولا أبالي. من أنت حتى تتحدى الله؟ من أنت حتى تشارك الله في صفاته؟ من أنت حتى تدعي أنك كبير كما أن الله كبير؟ لذلك عندما أقول الله أكبر أي يا رب أعترف اعترافا أكيدا أنني لا أساوي شيئا، فأنت الأكبر ولا أكبر إلا الله. الدنيا يا مولانا تجعلك كبير، هذه الدنيا الله أكبر. لماذا ترفع يديك حزو المنكبين؟ لأنك تلقي وتقذف بالدنيا خلف مين؟ خلف ظهرك. فافتتح بالتكبير الدال على الكبرياء ليعلم لمن هو قائم وقاعد وراكع وساجد، ليخضع له خضوعا يجب مثله لكبريائه، يجب مثله لكبريائه. فإذا لاحظ كبرياءه لازم الكبر من الإنسان ممنوع لأنك لا تستحق، أما الكبر من الله يستحق. أول من يدخل النار مين؟ فقير متكبر، لم يقل غني متكبر، لأن الغني المتكبر عنده عذره، لكن الفقير المتكبر ليس له عذر. وهنا أنت مهما وصلت إلى النعم الكثيرة فأنت فقير. هارون الرشيد قال له: لو منعك الله شربة ماء ماذا تفعل؟ قال: أدفع نصف ملكي وأشرب شربة ماء. قالوا: فإذا حبست في بطنك ماذا تفعل؟ قال: أدفع نصف ملكي. قالوا: عجبا للملك لا يساوي عند صاحبه شربة ماء وبولة. أنت عاجز، فكيف للعاجز أن يدعي الكمال؟ هذا كذب. قول يا سيدي: فإذا لاحظ كبرياءه لزم آداب الصلاة والطهارة. لزم آداب الصلاة والطهارة، لأن هذه الآداب هي التي ستساعده إلى العبادة الحقة. من هنا يا شباب، كما قلت لكم، هذه هي العبادة الحقة التي توصلك إلى الله. وكانوا يقولون: المقدمات من المهمات، ومن لم يتعلم الآداب فاته المقاصد. فنحن نتكلم في مقاصد الصلاة، من لم يتعلم آداب الصلاة لا فائدة منه. ولكل شيء مقدمة، ومقدمة الصلاة الطهارة. إيه مقاصد الطهارة؟ الماء وسيلة، تراب وسيلة، الدباغ وسيلة، ها إيه كمان؟ الأحجار للاستنجاء وسيلة. أدي الوسائل الأربعة، أدي وسائل الصلاة، وسائل الطهارة. طب ما هي مقاصد الطهارة؟ الوضوء، 2 الغسل، 3 التيمم، 4 إزالة النجاسات. إزالة الإيه؟ دي المقدمات. مقدمة الصلاة إسباغ الوضوء، وقبل الوضوء ها التنزه عن البول والغائط، الاستنجاء. ما هو الاستنجاء؟ طلب النجاة من الأذى. طب الوضوء مأخوذ من الحسن والنظافة والضياء. هذه المقدمات من المهمات. لزم آداب الصلاة والطهارة والنظافة الظاهرة والباطنة، واشتغل بالله وحده، وأتت هذه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: وفرغ قلبه لله، أخرجه مسلم. يا سلام، كيف يفرغ الإنسان قلبه لله؟ تدريب. قال مولانا علي لرسول الله: هل الإنسان يستطيع أن يقف أمام الله ويفكر في غير الله؟ الرسول قال له: أنا عندي ثوبين، تأخذ هذا ولا تأخذ هذا؟ قال: قال بعد الصلاة الرسول يسأل سيدنا علي: أيهما تأخذ؟ قال: أخذ هذا. قال: فيما كنت تفكر؟ قال: كنت أفكر أأخذ الأبيض أو الأسود. مشغول. أنا عندي اليوم درس في الفرائض، أنا قاعد معاك أنا أفكر أي كتب من كتبي أفكر، مش عارف. أنا ألفت بفضل الله في الفرائض، يعني الحمد لله أكثر من 50,000 كلمة في الفرائض كتبت، 50,000 كلمة. أكرر عليهم أني أي الكلمات مش عارف، أنا أفكر. شوف الشيخ يشرح في الصلاة ويفكر في الفرائض، ثم الشيخ يأتي يشرح بالليل في الفرائض فيفكر في صلاة الجمعة. البنت تحصل على النصف، والزوجة تحصل على الثمن، والزوج ليس في المسألة زوج. الشيخ يتكلم ويفكر في صلاة الجمعة، الشيخ يخطب صلاة الجمعة يفكر ماذا يصنع بعد الجمعة. كله مشغول. صعب أن تصفي ذهنك للصلاة، يحتاج إلى تدريب. عشان كده قلنا في الصباح ان تصلي لابد ان تصلي بايات تفهم معناها حتى تعيش مع الايات. لكن الله تعالى لم يقل ها في صلاتهم ولا قال عن صلاتهم. لو قال في صلاتهم كلنا نهلك، لان كلنا ونحن نصلي نفكر. لكن قال عن، وعن للمجاوزه اي ترك اخر. لكن الانسان يصلي يفكر، فلو كان التفكير في الصلاه يبطلها صعب ان تجد انسان يوم صلاته صلاه صحيحه. قل يا سيدي المقدمات من المهمات، رجاء تحفظ المقدمات من المهمات، وكل ما بني على باطل باطل، وما بني على القوي غالبا ياتي قوي. وقوله عليه السلام لما سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه. كأنك تراه مقام المشاهدة. طب أنا لا أرى الله، هو يرى مقام المراقبة. مقام إيه؟ المراقبة. قل سيدي لسه أنا لسه شوية. قل يا مولانا. ومن عبد الله كذلك فرغ قلبه وخرج عن الأكوان. مين الكون؟ الكون هو الغير. مين الغير؟ هو غير الله. فمن أراد أن يعبد الله عبادة قوية لا يرى إلا الله. هذا هو العبد الرباني، يرى بنور الله. كيف يصل العبد إلى درجة العبد الرباني؟ بكثرة النوافل. كنت سمعه الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به، قدم التي يمشي بها، يد التي يرتش بها. إذا وصل إلى العبد الرباني، كيف يصل الإنسان إلى أن يكون عبدا ربانيا؟ بماذا يولانا؟ بكثرة النوافل، بكثرة الخوف من الله، بالمشاهدة التي توصل إلى المراقبة. يحيا مع الله، وينام على ذكر الله، ويستيقظ على ذكر الله، ويتكلم بذكر الله. إن غمس في المعية الربانية فصار عبدا رباني. ما علامة العبد الرباني؟ من إذا رأيته تذكرت الله. من إذا رأيته تذكرت الله، هذا هو العبد مين؟ ولذلك شرع التكبير لله في جميع الانتقالات، لأن اشتغاله في أطوار الصلاة بملاحظة أذكارها قد شغله عن ملاحظة الكبرياء، فشرع في ابتداء كل طور تجديد ملاحظة الكبرياء. في كل ركن لاحظ مواطن العظمة، في كل ركن لاحظ مواطن الذل بك. أنت واقف ثابت لا تتحرك، لأنك عبد لا تتحرك إلا بأمر الله. أنت عندما تقول الله أكبر، أنت تقول الله أكبر نطقا، وتقول في قلبك وأنا أصغر. أنت تقول سبحان ربي العظيم، أنت تقول وأنا العبد الحقير. أنت تقول الحمد لله، أنت تقول ما أنا أساوي شيء إذا سلب الله مني النعم. قال الإمام الشافعي أن العذاب الذي هو أشد من عذاب جهنم السلب بعد العطاء، فإن أعطاك وسلبك قهرك. السلب بعد العطاء، إذا أعطاك وسلبك قهرك. شوف أنت طالب علم تقرأ ودعمل، متى تشعر بالندم؟ إن تركت العلم. متى تبكي دما؟ إن تعمل عمل غير العلم. فإذا رأيت صديقك الذي أكمل العلم في مرتبة عظيمة ويدرس ويعلم الناس وأنت تعمل بيدك ستبكي، لكن أنت الآن لا تعرف النعمة التي أنت فيها. العذاب الذي هو أشد من عذاب جهنم السلب بعد الإيه. نسأل الله أن يسلب ما أعطانا ويزيدنا عطايا ونعم. إن ابن عشان نقل بجملة مفيدة. فشرع في ابتداء كل طور تجديد ملاحظة الكبرياء. طور أطوار. ليوفي ذلك الطور طور حقه من الخضوع والخشوع. كل ركن الخشوع روح الصلاة. الخشوع روح الصلاة، وصلاة من غير الخشوع جسد بلا روح. ما فائدة الجسد بلا روح؟ ميت. فصلاة من غير خشوع جسد بلا روح. فإذا كبر قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي صرفت قصدي إلى من هذا شأنه. نقف هنا علشان فكرنا نشرح أحكام دعاء التوجه. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون ورفض عن ذكره لراجعون. فهمتم شيئا يا شباب؟ في استفادة؟ يا فكري شوف هتعمل ايه يا ابني؟ مش عارف، فكري عارف في مدينة نصر، العنوان ما اعرفش شرعية، في جامع اسمه جامع الحمد لله. يا شباب اللي عنده تليفون ياخد عشان نمشي بدل ما تليفونات تضيع. ها لا تنسوا يا اخواننا من يقومون بالنظافة. ها أربعة يا شباب، أربعة. دي له ده ولا ده يا ابني؟ ده؟ لا قبري. ده؟